كومبريشن اوف جول بلادر ده هنعمله للكل طبعا. والسؤال الدكتور اللي هو دي سكربيتشر والكاستيك اسيد دي قلنا ايه البروتكتيف ميجرز دي ما بيحصلش نورمالي بالكلاسيفيكيشن. مين اشتغل كده وهدينا نو سموكينج ان هو يدخل السموكينج بيزود البروتكتيف. طب ليه ايه الميكانيزم ده كده السكرتين بيعمل سكرتين هرمون وبالتالي صح ويزداد مع الستريس. طب ليه الستريس؟ عشان الكورتيزول عشان يفرز كورتيزول الستريس يزود سمباثيتك. هل السمباثيتك يزود السكريشن؟ لا هم اللي يعمل ايه؟ ايه علاقة الستريس بالأنسر؟ انه يفرز الكورتيزول. ايه الستريس هرمون؟ كورتيزول. ايه هو الستريس هرمون؟ كورتيزول. وبالتالي الكورتيزول لما يزيد يعمل ايه؟ يزود كسرين يزود الاشتياق يقلل البروستاجنانت. البروستاجنانت يعمل ايه البروتكتيف؟ وكمان بروستا جراند لما يقل يبقى الاتش سي ال هيزيد. لان النورمال زي ما جاء السؤال بروستا جراند بيعمل ايه الاتش سي ال سكريشن؟ واضح؟ وعشان كده الاسم ده انتي بروستا جراند يبقى الاتش سي ال سكريشن هيزيد. وفي نفس الوقت البروتكتيف ايه؟ هيقل. طب ايه كمان؟ ايه كمان؟ حاجات بروتكتيف غير الميوكاس ممبرين او ميوكاس جيل لاير دي السيلز. هل في سبيسز ما بين السيلز؟ لا ها؟ ولا ادجيسنت في بعض؟ دارك بيلي اولا انت نلاقي كلي ستول. كلي يعني كلمه كلي؟ لا لا خليك معايا. كلي ستول يعني فاتح. انت نلاقي كلي ستول في الكانسر ستراكتر جوندس اما تكون من ايه او ايه هيد مكرياس كانسر او بيلروبي مشكوس او بول ستون. واخدين بالكم؟ يعني فاكر مريض كان جالي كده وعنده اوبستراكتيف جوندس وبقينا قلقانين قوي قوي قوي وبتاع وعملنا له سونار طلع بول ستون. قلت له الحمد لله. ساعتها فاكر المريض ده زعل مني قوي يعني الحمد لله يعني هو عارف احنا قدروا عليه يعني قلت له اصل البديل من جول ستون هيبقى كانسر هيدو مكان ساعتها انا بزرع يعني ايه ما ننساش بقى جول ستون او ايه كانسر هيدو مكان. طيب في الاوستراكتيف جونس ليه ستون؟ ايه لعدم وجود ايه في الستون؟ بيلروبين؟ لا ما فيش كلمه ما فيش حاجه اسمها بيلروبين اللي هو الان نوعه ايه؟ اسمه ايه؟ يورو هو كونجوجيتد فعلا يورو بيلين بايلين يورو بايلورين بيلرين يورو بايلورين بايلورين ستيركو بايلينوجين يبقى النورمال كالر اوف ستون ديو تو ستيركو بايلينوجين. دايما يجي السؤال ده وقت الشباب ستيركو بايلينوجين. بصوا بقى يا شباب خلوا بالكم فاكرين مع الاوبستراكتيف جوندس البيليروبين بيخرج بيتحد مع الجلوكيرونيك اسيد في الليبر يعمل كونجوجيت اسمه بولي بيليروبين. كل بروبين ينزل الديوديوم بالبكتيريا يتحول الى يورو بايلينوجين. يبقى فين بيتكون اليورو بايلينوجين؟ في الديوديوم باي افكت اوف بكتيريا. اوكي ده يخرج في الاستول هو يبقى اسمه ستيرو. يبقى هو هو نفس المادة بس غير اسمه خليج تاني. خدت بالكم ازاي؟ طب جزء من اليورو بايلاند ده بيبقى ابزوربنت وهو كونجوجيت صغير كان بيفلتر في اليورين يعمل يبقى في يورو بايلاند في اليورين يعمل نورمال كالر اوف يورين. فاهمين يا شباب؟ يبقى ايه اللي يعمل نورمال كالر اوف ستول؟ ستيركو بايلاند. وايه اللي يعمل نورمال كالر اوف يورين؟ يورو بايلاند. اتفقنا؟ بص الستيرف وبايلينين او اليورين لما يتساب في الاير اليورو بايلينو جين دوت اوكسيدايزد من اوكسجين في الاير يتحول الى يورو بايلين داركر من الكالر وكذا الستول ستيركو بايلينو يتحول الى ستيركو بايلين بالاوبشن بتاع الاير. فاهمين بقى يا شباب؟ يبقى اللي عنده اوبستراكتيف جونس نو ستيركو بايلين ستيركو بايلينوجين ونو يورو بايلينوجين في الرياضة. دايما يجي السؤال دوت يا شباب اوعى ننساه. خلاص؟ هاي. طيب ايه تاني كالر اوف ستول مختلف؟ بلاد ستول ممكن يكون من ايه؟ هيمورويدز لور دي اي تي لور دي اي تي امال تاني طب اخلص البيبي ولا طب تاني ستول دوت يبقى من ايه يا شباب؟ أبر جي. طيب ليه؟ لان البلد ده هيبقى ايه؟ دايجستد. البلد ده هيبقى دايجستد. لما يبقى دايجستد يبقى في ايرون لوس. الايرون في الستول يعمل تاري ستول او دارك ستول. عشان كده حتى واحنا لما بنكتب للمرضى حديد ايرون فلس كسبلمنت كسايد افكت اذا كانت الدوز كتيره شويه يبقى الستول دارك. الستول يبقى دارك وهارد. وبعدين بيبقى الايرون كتير يعمل امساك ويخلي الستول دارك. يبقى زي يبقى دي مهمه جدا جدا ان احنا نسال على ايه. طب ايه الميكانيزم اوف اسبرين؟ اسبرين بيعمل ايه يا شباب؟ انتي بروستاجلاند. طيب نشوف الدي 3. حد يرى لنا فيها دي 3؟ ايه الريزلتس ده بتاعت سالمن انفستيجيشن وير؟ ابدومن التراسونوجرافي ووز نوت سيجنفيكانت. يبقى ايه؟ مفيش سبلين اوميجالي ولا هيباتوميجالي ولا بنكرياس كانسر هيد او بنكرياس مثلا ولا كيدني ولا واخدين بالك؟ كل الحاجات دي كانها نيجاتيف يعني. سي بي سي ريزلت هنشوفها دلوقتي. يو ان بي يورين اند الكترولايت ريزلتس نورمال برضه. ال اف تي ليفر فانكشن تيست. Liver function test, coagulation profile normal, blood group and cross matching, ECG normal, abdominal X-ray normal. During endoscopy, a biopsy was taken. The gastroenterologist explained to Selma her investigation results and told her that there is a distinct wadha ulcer at the anterior wall of the lesser curvature. مش كده برضه؟ ده السؤال اللي جانا. With sharp hemorrhagic margin and clean floor. كل دي عشان نفرقها ما بينها وما بين ايه بقى؟ حاجات تانية. سلمى was assume that her case is a common case in Saudi Arabia. وبعدين نشوف هل الموضوع ده بليفل يعني قد ايه اللي بيقولوا بتاعه هنا في السعوديه وللاسف كتيره جدا جدا الناس بتاكل شطه كتير وتوابل كتير وفي ستريس ستريس ديفرنت تايبس كده يعني. طب سما ووز بوت اون اوميبرازول كومباينيشن اوف رانيتيدين اللي هو زانتاك او سانيتيدين اند انتي بيوتيك. نشوف انتي بيوتيك ده ليه. Selma was also worried about the complications of her ulcer. During endoscopy, a biopsy was taken. The gastroenterologist explained to Selma her investigation results and told her that there is a distinct ulcer at the anterior wall of the lesser curvature with sharp hemorrhagic margin and clear flow. Selma was assured that her case is a common case in Saudi Arabia. Selma was put on omeprazole, combination of rintidine, Zantac, and antibiotic. Selma was also warned about the complications of her ulcer. Right. During endoscopy, a biopsy was taken. The gastroenterologist explained that Selma her investigation results and told her that there is a distinct ulcer at the interior wall of the lesser curvature with sharp hemorrhagic margin and clean flow. Selma was assured that her case is a common case in Saudi Arabia. Selma was put in omeprazole, combination of rintidine, Zantac, and antibiotic. Selma was also warned about the complication of her ulcer. Hey, wait, طب ايه الاوبجيكتيفز بقى اللي عايزين نعمل لها كفرج؟ والمره الجايه يا شباب تدوني بقى تدوروا كده على اوبجيكتيفز وتبحثوا فيها وتديني بقى ايه الاوبجيكتيفز اللي عايزين نشوفها؟ البيوبسي دي خدنا بيوبسي. طب الدكتور يعني ايه قال لها ان في ديستنكت ألسر والألسر دي شكلها يعني موجوده فين؟ سايت دي الكومون سايت يبقى في سايتس للكانسر وسايتس للبتك ألسريشن وهكذا يبقى ايه؟ يبقى عايزين نشوف برضه ايه؟ types of ulcer والكاركترز بتاع كل نوع منها دي مهمه قوي يا شباب. ارجوكم كلنا نعمل ايه؟ بحث على دي. اوكي؟ ونشوف المارجن، هل المارجن بتاع البيتك ألسر مختلف عن المارجن بتاع المالجنسي ولا الاثنين زي بعض؟ والبيز بتاعت كلير فلور، كلير فلور الله يبقى لما يبقى كي فلو يبقى شكلها ايه والهيموراجيك اند المارجن بيبقى شكلها ايه كويس. وعايزين نشوف برضه الابيديميولوجي اوف ايه اوف البيتك ألسريشن في السعوديه الاريبيا. وللاسف لما تطلعوها يا شباب وهتوريها لنا المره الجايه هتلاقوا رقم غريب جدا جدا جدا، انتوا هتستغربوا. الناس اللي عندهم بيتك ألسريشن هنا كتيره جدا جدا جدا من الاسترس. في ناس يقولوا لا هنا في السعوديه ستريس قليل، لا للاسف ستريس كتير. طب ليه الستريس هنا كتير؟ غير طبعا الستريس بتاع كليه الطب ودراسه الطب يعني. التدخين ممكن؟ التدخين الحياه والتدخين، نسبه التدخين هنا كتيره برضه للاسف. نسبه التدخين كتير فعلا. والاكل السبايسي فود دوت يزود الانفستيكيشنز. السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو السؤال هو الس ما بعرفش يعني سواء هنا زيد على السيارات ماشي بقدرة الله سبحانه وتعالى. مع انه في مصر اصعب، مع انه عندكم زحمه اكثر من مصر. ما الزحمه بتخلي الواحد ماشي ببطء، ده حلو. الشارع السليمانيه بتاعنا واحد ماشي على 120. اول ما الشارع بتاعنا عارفين ده 120 يعني ايه؟ فده ستريس صح، وايه كمان ستريس؟ بيبسي كتير كمان يا شباب. لبسي كتير؟ البيبسي كويس البيبسي كويس لا البيبسي بالعادة ليه؟ لا ايه تاني؟ سبايس فود. السبايس فود صح؟ ايه كمان برضو ستريس؟ الزوجات؟ الزوجات واحد الناس قال لك يا بدهم المرض انت اربع لا عدم ايه يعني سوري عندنا في مصر كلنا مشتركين في نوادي رياضيه نوادي رياضيه ونوادي اجتماعيه في نفس الوقت يعني ففيها طب تغير يعني كده يعني لكن هنا الحقيقه هنا ما في هو يقول الزوجات عدم الزوجات اللي بتجيب ما الواحد اللي قبل الجواز يتيار انه يتجوز مشاكله كلها تتحل واتضح بقى انها هي تبدا يعني يوم انا كنت مستريح ربنا يسعدك يا رب العالمين طيب الاوبجيكتيف الثاني بقى او اللي بعد كده سلمى وزبو اون ام برازول عايزين نعرف ايه الانديكيشن طبعا بتاعت ام برازول والسايميتيدين او الرانيتيدين اللي هو زنتاك اشهر حاجه هو زنتاك وليه بيدوا انتي بيوتيك بروفيلاكسس انتي بيوتيك ممكن عشان بيوتيك في البيوبسي هنلاقي ايه في البيوبسي يعني هو شاف ألسر لكن في البيوبسي هيشوف ايه هنشوف انتي بيلون واخدين بالكم ازاي فدي مهمه جدا جدا فعايزين نعرف وايه الانتيبيوتيك اللي ممكن تتاخد في حاله بيرتيكال سليشن عشان اتش بايلوري هل نوع واحد ولا نوعين كومباينيشن انت قلت نوعين او ثلاثه انواع فانتوا هتقولوا لنا هي المره الجايه لازم كل واحد بقى وري كارنت قلت يعني المره الجايه كده يا شباب معلش ايه يعني اخر مره ان شاء الله كل واحد هيقف يقول لنا ايه كل الكيس على بعض دي 1 2 3 اوكي كل الايه الاوبجكتيفز وكل حاجه صح. طب ايه البوسيبل كوميونيكيشنز بتاعت الالسر؟ واحد عنده بوت كانسر ايه البوسيبل كوميونيكيشنز؟ كانسر ممكن يا جماعه تقلب بكانسر صح وايه كمان؟ في برفوريشن دي للاسف بقى اخطر كوميونيكيشن وبليدنج هيماتيمسيس ده ساعات يا شباب واحد سبحان الله يكون نورمال واول مره يعني يشتكي من الالسر في عنده هايبر اسيدتي مثلا وبعد كده مره واحده اقول له بصلي يحصل هيماتيمسيس فظيع ليه؟ ربشر بالبلاد فيسل واخدين بالكم يعمل بقى هيماتيمسيس عنيف اذا ما كانش يتلحق اي سي يو في رعايه ممكن يلحق واخدين بالكم يعني خاصة ان بيقول لنا في تارستول تارستول يبقى في حاجة عمالة تنزل دم فلو كانت الالسر هتاخد ارتريول او فيري سمول ارتري الله ده ممكن بقى ايه دم يخرج مش بلاد جاست كابيلاريز ده ارتريول اتقطعت او ارتريول كبيرة شوية اتقطعت دي ممكن تعمل ايه فظيعة تعالوا حضراتكم نشوف كده الانتيجيشن الكيس الاولاني نشوف الوايت بلاد سيلز 5.5 هو النورمال كام؟ 4.11 فدي ايه طبيعي طب لكن لو لقيناها مثلا زينا ب 10.11 تمشي برضه عشان في ايه؟ انفكشن اتش بايلوري دي تعتبر ايه نوع من الانفكشن طب ريد بلاد سيلز 3.5 قليله ليه؟ نزيف في تارستول الله ده في بلاد بيفقد واخدين بالك ديجستن بلاد طب والهيموجلوبين ال اي 9 الله هو النمبر كام يا شباب؟ والله مش اقل من عند الفيميل دي المفروض ايه؟ ما يقلش عن 11 مثلا، فدلوقتي هي 9 يبقى ده انيميا. طب والهيماتوكليت فاليو كام؟ كام هي؟ 36. طبعا ايه؟ لا قليله الهيماتوكليت فاليو في الفيميل بتبقى 42 مثلا. طيب المين سيل فوليوم، مين سيل فوليوم 75 بالنسبه لنا المخلص اتصل بيه دلوقتي في السفره وهي طافي عليه في الجامعه. طبعا الحمد لله حطينا بقى اسمه دلوقتي مع الايه؟ دخلناه فتح غدد؟ لا يعني دلوقتي عشان انها تطلع غلط. السيل فوليوم يا شباب نورمالي كام السيل فوليوم؟ الأرضي سيل فوليوم كام؟ 80 ل 91 يعني 90 شوف هنا طلع كام 75 يبقى دي عبارة عن ايه؟ مايكروسيتيك مايكرو صغيرة. طب الهيموجلوبين فيها كام؟ 25 25 يبقى ايه؟ يبقى هايبوكرونيك يبقى نوع الأنيميا اللي مع البيتريك أكثر دي ايه؟ مايكروسيتيك يبقى ايرون ديفيشنسي. ازاي ايرون ديفيشنسي؟ اقول له في ايرون لوس. ايرون لوس على هيئة ايه؟ على بلاد لوس. يبقى بلاد الخارج ده عامل ايرون لوس. هاي بقيت البليتس نورمال بقى كل حاجة نورمال لكن هنا ايه؟ تعالوا نشوف اتش بايلوري. هاي انتي بوديز. الاتش بايلوري دي ممكن نعرف ان في اتش بايلوري بثلاث طرق يا اما سيرم نحلل يا اما في الاستول يا اما ريسبيراتوري يا اما يورين اربع حاجات. ودي ما فهنا ايه السيرم تبع حلي بصر اوكلت بلاد من الاستول باختبار اسمه بنزيدين تيست بنزيدين تيست دوت ايه بيدينا هل في اوكلت بلاد في الاستول ولا لا؟ ده طالع بوزيتيف. فهي دي الداتا اللي هي ايه؟ البوزيتيف داتا. لكن كل اللي كان مكتوب قبل كده اي سي جي يورين عند الاكترايت ليفر فانكشن كله كان نورمال نورمال نورمال فما ايه شلنا الورق بتاعه بصراحه. قلنا ما في داعي نكتبه. جين اندوسكوبيك ايمج اوف جاستريك ألسر. انتوا عارفين الكاركتر بتاعتها. Thank you. طب ليه في العيان ده يا جماعه بنعمل مثلا بلد جروب وبنعمل كروس ماتشنج وبنعمل كوالبريشن بروفايل و لان في بعض الناس يا جماعه واحنا بتعمل لهم الاندستري اثناء الاندستري بيحصل ايه مشاكل مثلا اذا كان مثلا في اسوفيات باريس مثلا يعني فرضا واحنا بندخل الاندستري عايزكم ايه؟ تروحوا السكيل لاب في الدور الرابع في المستشفى تشوفوا الاندستري تقولوا للتكنيشن هناك يطلع لكم ايه فيرتيكالز شوف ازاي يدخل وتشوف المنظر بتاع الاسوفيجاس لو لاريكس والاسوفيجاس وبعد كده الاستومك وتشوف الالسر بيبتيك الالسر في الجاستر كالسر وتشوف الليلر الالسر تشوف ماليجنت الالسر فاريكوز فينز وظبطناها هناك الحقيقه بس ايه كان صعب الحقيقه نعمل جروبس كده ونروح هناك الدفعه كلها مين وفي مين ما عرفناش نطبقها فقلنا ايه نعملها هناك ونثبتها واي حد يروح في اي وقت يعجبه يروح يعني تبقى ايه حاجه اوبشنال كده بس فعلا منظرها جميل جدا جدا جدا وحاجه مش هتنسي الطريقه نفسها وال يعني فعلا مالجنال تالسر مالجنال تالسر وهتعملها كانك انت اللي بتعمل الاندوسكوبي فاهمين؟ يعني كانك انت فعلا هتيجي تدخل الاندوسكوبي كده الله ده اللارنكس الله ده هيدخل في اللارنكس تلاقي العيان يرجعها لغايه ما تدخل في الاسوفجاس بقى تبقى ماشيه كويس واخدين بالكم وفي الاسوفجاس تقدر تشوف ايه؟ اكانيزيا فيلر اوف فلكسيشن اوف فلورس ريزنج والاسوفجاس قد كده تجمع فيل هذا ونيجي ندخل عند البايلورس ما يمشيش عند سوري الكاربكس انت ما يدخلش الاندوسكوبي وهكذا في الاستومك نشوف البيرتيك الاسريشن والماليجنسي الحقيقه منظرها الحقيقه تحفه عاملين لكم يعني ايه هم في 90 حاله مختارين بس ال 12 حاله اللي هم يعني ايه فيري كومن انزيشن يعني هتستفيدوا منها لما تشوفوها واخدين بالكم الحالة دي سهلة ولا صعبة يا شباب؟ طب المرة الجاية نعمل ايه بقى؟ معلش انا هاخد دي 1 دي 2 دي 3 اوبجكتيفز كل واحد هيسلمني اوراق ان شاء الله وهيقف كده يقول لنا ايه الكيس كلها على بعض هيغطي لنا دي 1 دي 2 دي 3 واحد واحد كده حتى لو فيها تكرار او يعني لازم هيبقى فيها تكرار لكن يعني ايه كل واحد يكون محضر في 8 اسئله يا شباب على الدي بي اي هتيجي في الامتحان يبقى الاختبار الفاينل هيبقى من 48 درجه 40 العادي و8 على الدي بي اي عاده بنجيب سؤال على المالجنانت ألسر سؤال على الفيرتيكال سريشن مكانها فين والمارجن والحاجات دي وبتاع سؤال على البروتكتيف لاير سؤال عن ميكانيزم في اتش سي ال سكريشن سؤال عن ميكانيزم اوف اوميبرازول ورانيتيدين او سانيتيدين سؤال على زي ما قالكم الكومبليكيشن اوف سانيتيدين مثلا واخدين بالكم الكالر اوف ستول الكالر اوف ستول ده مهم جدا جدا بنجيبه دايما كسؤال الكومبليكيشن اوف بيرتيك ألسر ستريكوبايلين الجوندس في الباري وهنجيب الجوندس طبعا لازم دايما برضه سؤال ستريكوبايلين وجدو ستريكوبايلين مع الكالر اوف ستول ايه كمان يا شباب الميكانيزم اوف اتش سي ال سكريشن والفوميتنج لازم سؤال برضه فوميتنج مش المره اللي فاتت كان في كيس معاها فوميتنج الميكانيزم اوف فوميتنج في كمان البريفلنس يا شباب في سؤال بقى بريفلنس اوف او الابيديميولوجي اوف بيرتيك ألسريشن في السعوديه العربيه دي لازم يجي سؤال ف فتم الاسئله الحقيقه على البي دي اي بصراحه كلها كلام فاضي بس ما حدش استهتر بيه. اللي هيستهتر بيها الحقيقه هيخسر. حرام يعني. حد له اي استفسار بقى في دي دوت او دي؟ فمعلش المره الجايه بقى يا شباب عاوزين تحضير بجد. ها كل واحد فينا هيقف هيتكلم. ها هتسلموني اوراق بقى علشان ايه؟ عشان ندي درجات حلوه. يعني اللي بيتعاون معانا انا درجاتي كويسه. بس يعني لازم حد يشتغل ولازم يتكلم. هو لو هذا كنا اليوم حضرنا حاجه بس سجينا تعبانين من الاختبار. من انا يعني حسيت كده. لكن عايز تكلم دلوقتي؟ توصل ما حضرت يعني. طيب يعني ابوك حضره المره الجايه وتبقى يعني هتبقى مفيده حتى يعني نعمل كفر كده لاغلب الثمان درجات دول يعني. ان شاء الله. لكم اي كومنتس على الجي اي تي من دي؟ النهاية كيف حتكون الأسئلة إن شاء الله؟ النهاية الاختبار النهائي إحنا مستبقين الأحداث بس النهاية كيف حتكون؟ يعني إن شاء الله تكون في المتناول يعني. زي الاختبار. في الغالب يجي الفاينل أصعب من لحد ما. لا الميت دائما في أي مدلول الميت أصعب من الأسئلة. المحاضرات أكثر من الميت. الميت المحاضرات أكثر من الفاينل. بالضبط. يعني إحنا جبنا لغاية 21 21 ما في واحدة بالجراحة ما جاتش. لا هي 22 بهذيك من غير السيرجري 21. اي 21 لأنه يوم تقدم ايش؟ يوم الاثنين كانت آخر ثلاث محاضرات اثنتين بارا صح؟ اثنتين بارا وواحد في باثولوجي. هذه كملت على 21. طيب يعني أصلي خلاص تقريبا أغلب المحاضرات يعني. والمحاضرات الباقية سوري سهلة فارماكولوجي وحتى البصري يعني ايه كانها في فرشه بقى علاج النفسيولوجي كده يعني ظريفه يعني. بقى الاي او الاي بلس في الجي اي تي سهل ان شاء الله. بس ركزوا كده والبراكتيكال مهم جدا جدا. اصبر يا شباب يعني كل براكتيكال بيجي في الاختبار. يعني هم 13 مش كان؟ 13 ستيشن عندنا مش 10. 13 عليهم 20 درجه. كم سنة في ستيشن؟ هو 13 عملي بلاك 13 ستيشن عملي. هتكون ستيشن ولا باور بوينت دكتور؟ لا ستيشن مو باور بوينت. فيش باور بوينت حسب ما احنا بدي صعبة معلش الحاجة الوحيدة اللي صعبة يعني فستيشن فيعني برضه ايه الاسبي سهل جدا بس ايه ما حدش بقى يعني يستهتر بالأسرة أو بالبريك. هتكون في ريفيو دكتور آخر يومين؟ مراجعة في مراجعة يومين. ثلاثة والأربعة مفتوحة. مفتوحة المعامل كلها. كويس. وأي حاجة أنت عايزينها في كومنتس كده قولوا لنا عليها يعني نعمل حاجة لصالحكم إحنا. ربنا يوفقكم شكرا. يا رجل المربع